يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وكذا سماهم الله عز وجل في كتابه. والمقصود بالغارمين أحد أمرين وكلاهما معتبر كما سيذكر الشيخ بعد قليل عليه رحمة الله. قال: والغارمون وهم المدينون، وهم المدينون وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. هذا هو النوع الأول من أنواع الغارمين، وهو من بذل مالا لتسكين فتنة. ويشمل بذله للمال إما أن يبذل المال في ذمته بأن يكون دينا في ذمته، وإما أن يكون غنيا ويبذله وهو غني. ففي هذه الحالة أيضا فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، وكان ما تحمله لا ينقص ماله كثيرا. والدليل على أن من غرم مالا لإصلاح ذات البين أنه يستحق الزكاة ما ثبت من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: انتظر حتى تأتي الصدقة، ثم أعطاه منها. فدل هذا على أن من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين بين أناس فإنه يعطى من الزكاة. والمراد بإصلاح ذات البين أن يكون بين قوم خصومة أو نزاع على مال أو على دم أو على غير ذلك، ثم يصلح بينهم على مال، ثم يصلح بينهم على مال. وهنا مسألة تعرض كثيرا ونقرأ عنها في وسائل الإعلام، وهي: إذا قتل امرؤ آخر ثم بعد قتله يثبت عليه حكم القصاص، فيأتي أولياؤه أو بعض أهل الخير فيأتون لأولياء الدم فيرجون منهم العفو على مال، العفو على مال. ففي هذه الحالة هل يجوز إعطاء المال لأجل من سواء لو تحملها شخص فكان غارما، أو جمع المال من الزكاة لأجل ما يسميه بعض الناس اعتاق رقبته من القتل؟ يقول أهل العلم إن هذه الصورة لا يجوز فيها بذل المال، لأن الحكم الشرعي فيها في الإصلاح موجود، وهو قتل النفس المعتدية على النفس المعتدى عليها، فهذا القاتل هو الذي يقتل، هذا حكم شرع الله عز وجل. ولا إصلاح بينهم، فهذا الذي يصلح بين الناس لا إصلاح بينه وبين هؤلاء، بل الحكم موجود، وإنما أراد منفعة لهذا القاتل، فهو تحمل هذه الحمالة أو رجع من الناس أن يجمعوا المال لنفع القاتل وليس للإصلاح بين المسلمين. ولذلك صدرت الفتوى الرسمية على أنه لا يجوز دفع المال في الصلح عن القصاص، ولا لمن تحمل مالا لأجل صلح عن القصاص، فكلا الحالتين لا يجوز دفع الزكاة له. لما؟ لأنه ليس من الغارمين لأجل الإصلاح بين الناس، وإنما بذل المال لأجل مصلحة لشخص بعينه. نعم. قال: والثاني من الغارمين، قال: من استدان لنفسه في مباح. قال أهل العلم: معنى قوله من استدان لنفسه أي أنه استدان لحاجة نفسه، لحاجة نفسه. وبناء على ذلك فإن من استدان لغيره، من استدان لغيره فإنه لا يعطى. هذا مفهوم كلام أهل العلم. لما لا يعطى؟ قالوا: لأنه إذا استدان لغيره فهو كالتبرع منه لغيره. هذا واحد. أيضا مفهوم كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من استدان لنفسه لا لحاجة، وإنما استدان من باب الترفه ونحو ذلك فإنه لا يعطى. وهذا نص عليه بعض شراح الكتب الفقهية مفهوم هذا الكلام. مثال الأول: من استدان لغيره الكفيل، فإن من كفل آخر فإن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة، بحيث تكون الذمتان مشغولتين بهذا الدين. فمن كفل غيره وجاءه الغريم يطالبه فإنه لا يعطى من الزكاة على ما نص عليه بعض متأخر الفقهاء لأنه لم يستدل لنفسه وإنما استدان لغيره. الحالة الثانية من استدان لغير حاجة نفسه الذي استدان لتجمل أو ترفه أو استدان لأجل أن يسافر في رحلة استجمام ونحو ذلك، فإنهم يقولون لا يعطى من الزكاة، وهذا مفهوم كلامهم، وإن كانت النصوص عموما تدل، يعني ظواهر النصوص قد لا تدل على ذلك. نعم، ظواهر النصوص قد لا تدل على ذلك. هنا مسألة تتعلق بهذه وسيأتي الحديث عنها بعد، وهو أن هذا الغارم إذا كان عليه دين وهذا الدين لمصلحة نفسه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، ولو كان الذي أعطاه هو غريمه الذي استدان منه. فلو أن زيدا قد اقترض من عمرو 1000، وعند عمرو زكاة بمقدار 1000 ريال، فإنه يجوز أن يعطيها لزيد الذي استدان منه، لأنه قد وجبت عليه الزكاة أو قد حلت له الزكاة ووجب عليه الدين. لكن يقول أهل العلم لا يجوز أن تكون الزكاة إسقاطا، لأن القاعدة المشهورة عند جماهير أهل العلم أن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا ولا يحل أن تكون إسقاطا، ولا يحل أن تكون إسقاط. معنى إسقاط أن يكون هذا عمرو يقول أنا أطلبك 1000 ريال، إذا أسقطت هذه 1000 عنك من باب أنها دين أسقطته عنك. قال إنه ما يجوز الإسقاط لأنه لا بد أن تكون تمليك، هذا من جانب، ولأنه نفع نفسه، فكأنه قد أخذ المال لنفسه، كأنه قد أحال على نفسه فأخذ 1000 واستلمها هو. وقد سبق معنا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، في النهي أن المرء يشتري زكاته وكذلك بالإحالة عليها. نعم. في مسألة من استدان أيضا لنفسه هناك مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة أنه ليس كل دين يستحق صاحبه الزكاة، فإن الدين الذي يستحق صاحبه به الزكاة أن يكون الدين حالا والغريم مطالب به. فلو كان الدين ليس حالا أي مؤجلا بسبب بيع أو شراء فلا شك أنه لا يعطى من الزكاة. والحالة الثانية لو كان صاحب الدين لا يطالب به بل قال على السعة ووقت ما يتيسر ونحو ذلك، فإنه كذلك لا يعطى لسداد هذا الدين. المسألة الرابعة ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أيضا لأن الناس توسع، وأنا ذكرتها لنا لأن الناس يتوسعون في إعطاء كل من عليه دين زكاة. المسألة الرابعة أن من عليه الدين لا بد أن يكون حيا، فإن كان ميتا فمشهور المذهب وهي التي عليها الفتوى، فتوى المشايخ، أن الميت إن كان عليه دين الدين بالوفاة حل كما تعرفون، إلا أن يلتزم الورثة بالتأجيل. فإن كان عليه دين فإن الميت لا يعطى من الزكاة لفوات المحل، وهو الشخص الذي يعطى الزكاة. الغارم هنا الذي عليه الدين قد مات، الغارم الذي عليه الدين هنا قد مات، فلذلك فإنه لا يعطى من الزكاة إن كان ميتا، فلا يسدد دين ميت من الزكاة، لا يجوز. وهذا الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله. المسألة الأخيرة في قضية من استدان أن الفقير والمسكين لو كان من أحد فروع الميت أو من أصوله فإنه لا يجوز أن يعطيهم، والمذهب أنه كذلك الغارم لا يعطى، الغارم بسبب الدين لا يعطى من الزكاة إن كان من أحد فروع الميت أو من أصوله، هذا هو المذهب. وذهب المالكية، وهو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين وهو الذي يفتى به الآن عند سماحة المفتي، أنه يجوز إعطاء الفروع والأصول لسداد الدين الحال، لأن النفقة إنما تجب في الأمور الأربعة التي ذكرناها أمس مع زيادة الخامس الذي يخرج وهو الضروريات، وليس من النفقة الواجبة سداد الدين، فيبقى الأصول والفروع على الأصل وهو جواز بذل المال لهم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله فالمصرف السابع من مصارف بذل الزكاة في سبيل الله. قال: وهم الغزاة، أي الذين يجاهدون في سبيل الله بالمقاتلة. وإذا أطلق الجهاد ففي الأصل أنه يطلق للغزاة دون من عداهم. فكل مصارف التي تسمى بالمعنى العام في سبيل الله، فإنه قد جاء في حديث أبي الدرداء أنه رأى رجلا يمشي إلى المسجد، فبين له أن من اغبرت قدميه في سبيل الله، من اغبرت قدماه في سبيل الله، فبين هنا أن المشي للمسجد يدخل في عموم سبيل الله، وكذلك سائر الأعمال الصالحة وطلب العلم في سبيل الله. لكن عندما يطلق في سبيل الله فالمقصود بهم هنا الغزاة وهم المجاهدون. قال: فيدفع لهم كفاية غزوهم من مركب ومأكل وسلاح وغير ذلك. قال: ولو مع غناهم. قوله ولو مع غناهم هذه مسألة مهمة، وهو قضية كيف نفرق أنه أو يقول العلماء هناك قاعدة أنه لا تلاز أن الغنى نوعان: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة، ولا تلازم بين هذين النوعين من الغنى. فالنوع الأول هو الذي يوجب الزكاة على المسلم، وهو أن يكون المسلم مالكا للنصاب، فكل من ملك نصابا فإنه يكون غنيا تجب عليه الزكاة. والنوع الثاني من الغنى قالوا الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هي الأمور الخمسة التي ذكرناها بالأمس، وألا يكون غارما، أي بالمعنى الثاني أن يكون عليه دين. فهذا غنى يمنع استحقاق الزكاة. فقد يكون الشخص يبذل من زكاة ماله 1000 ويأخذ من زكاة مال المسلمين 100,000 أحيانا، فيجوز الشخص أن يبذل ويأخذ. فلذلك يجب أن نعرف هذه القاعدة، وأنه لا تلازم بين الغنى الذي يوجب الزكاة وبين الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والحج في سبيل الله، أي والحج في سبيل الله فيأخذ أحكام من في سبيل الله لورود ذلك نصا من حديث ابن عمر أو من قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فإنهم عدوا الحج في سبيل الله، فيجوز إعطاء من لم يحج فرضه أو من لم يعتمر من مال الزكاة ما يحج به ويعتمر، لأن العمرة ملحقة بالحج وهي واجبة في أصح قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم حجي عن أبيك واعتمري. فلذلك لا يلحق بالغزو إلا الحج لثبوته عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يدخل الصحابة غيرها من وسائل عموم الخير كالعلم والمساجد وغير ذلك. المصرف الثامن من مصارف الزكاة قال ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه لبلده. المصرف الثامن هو ابن السبيل، قال هو الرجل الذي يكون غنيا أو فقيرا في بلده ولا فرق، ثم ينتقل لبلد أخرى فتنقطع به السبيل، لا يستطيع الرجوع إلى بلده، فليس معه من المؤنة ولا الجهاز ما يكفيه لعوده إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يصل به إلى بلده. وإنما أكد على ابن السبيل لأن الإيهام لو لم ينص عليه قد يوهم بأنه قد يعطى من باب القرض، فإذا رجع إلى بلده إذا كان غنيا فإنه يؤدي القرض، ولكن نص الله عز وجل عليه: فما يعطاه ابن السبيل لا يرده ولو كان غنيا، لا يرده إذا ملك مالا بعد ولو كان غنيا. وقوله ولو مع غنى ببلده، هذا يدلنا على أن الغنى بالمعنى الثاني الذي يمنع استحقاق الزكاة يستثنى منه ابن السبيل، ويستثنى منه الغازي المجاهد، ويستثنى منه أن الحج فلا يستثنى، فالحج لا بد أن يكون غير قادر عليه. ويستثنى منه أيضا الغارم إذا كان بذل المال لإصلاح ذات البين، فهؤلاء الثلاثة يستثنون ولو كانوا أغنياء بالمعنيين معا فإنهم يعطون من الزكاة. نعم. يقول الشيخ نعم، وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. الأصل في المسلم أنه مصدق، وإن ادعى المؤمن الفقر وأنه مستحق للزكاة فالأصل فيه أن يصدق. وإنما أتى الشيخ بهذه الجملة لأن النص قد ورد بأن إثبات الإعتار لا بد فيه من ثلاثة شهود، إثبات الإعتار بخلاف ادعاء الفقر، ففرق بين السنتين. إثبات الإعتار هو في حال عندما يكون الشخص عليه ديون وليس عنده من المال ما يكفي، فإنه إذا أثبت إعتاره في هذه الحال فإنه لا يطالبه الغرماء بشيء ولا يجوز لهم ملازمته، ويقسم دينه بينهم بالمحاصصة بالنسبة والتناسب، وهذا هو الذي يشترط له ثلاثة شهود، بخلاف ادعاء الفقر والحاجة ولم تورد قرينة خالفه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة وإن لم يثبت بشهود ثلاثة، بل ولا بشاهد واحد، بل ولا بيمين حتى، فيعطى من الزكاة إن كانت دلالة الحال تدل عليه. فإذا كان لا يعرف بالغنى فإنه يقبل قوله، كأن يكون امرأة مثلا، والمرأة في الغالب عاجزة عن العمل، أو أن يكون الرجل هرما أو صبيا ونحو ذلك، أو ضعيفا في بنيته، ففي الغالب أن مثل هذا لا يتكسب، فهنا دلالة الحال لا تدل على قدرته على التكسب، وهو مصدق في قوله. نعم. قال وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. فهنا من كان جلدا أي يستطيع العمل وله كسب أو يعرف له كسب فإنه لا يجوز إعطاؤه، طبعا أولا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال إن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، أي ذي قوة وبنية. والسبب في عدم إعطاء القوة والجلد والقدرة على الكسب عدم إعطائه من الزكاة لكي لا يتواكل عليها ويعتاد عليها ويترك العمل، والشرع دائما يحث على أن المرء يعمل ويكتسب لنفسه. يقول الشيخ وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي يكسب. إذا الحالة الثانية إذا كان ادعى الفقر نقول يصدق، وكان جلدا لكن لم يعرف له كسب، يعني قال لم أجد عمل ولم يعرف أن له عمل عند قلة الأعمال ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يعطى، ولكنه يخبر الشخص أنه لا تحل هذه الزكاة للغني ولا لذي مرة سوي، أي لذي قوة وقدرة على الكسب. وهنا مسألة، هل يشرع أن يخبر من يعطى الزكاة أن هذا المال الذي أعطاه أنه من الزكاة أم لا؟ يقول السنة ألا يخبر، لأن في إخباره أذية له، وربما كان رجلا عفيفا فإذا علم أنها من الزكاة أبت نفسه. لكن متى يخبر؟ يخبر إذا كان الرجل يظن أنه ليس من أهل الزكاة، كأن يكون الرجل مثلا مكتسب كما مر معنا في المثال، أو يكون الرجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر هذا لكي يتبين استحقاقه للزكاة من عدمها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ولا يحابي بها قريبا. الصدقة والزكاة عموما الأفضل في الصدقة كما سيأتي معنا أن تعطى للأقرب ولو كان أقل حاجة، أما الزكاة فإن الأفضل فيها أن تعطى للأحوج، فإن استوى البعيد والقريب في الحاجة فإنها تعطى للأقرب الأحوج، يعني إذا كان الأقرب هو الأحوج لا شك أنه هو الأولى، وإن كان الأبعد هو الأحوج فإنه يعطى ويترك القريب، لأن الزكاة قد يكون فيها معنى المحاباة، ودائما الفقهاء يمنعون من قضية أن المزكي يحابي بماله أو أن يجلب بهذه الزكاة نفعا له. نعم. القريب أيضا قد يكون قريبا في الجوار، قد يكون قريبا في الجوار، وقد يكون قريبا في النسب، تشمل الثنتين. قول الشيخ فلا يعطى القريب ويمنع البعيد تشمل قريب الجوار وتشمل قريب النسب معا. لكن هنا صورة استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي إخراج الزكاة من البلد. فلو كان في المرء له زكاة ومستحق الزكاة في بلده أقل حاجة من غيره الذي في بلد أخرى، فهل تخرج الزكاة خارج البلد أم لا؟ فمشهور مذهب الحنابلة أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد ما دام فيها مستحق لها. ويستدلون بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن، وفيه أنه قال له وخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، مما يدل على أنها ترد لأهل اليمن لأهل البلد. وروي عن سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لنفس المخلاف، في بعث معاذ رضي الله عنه اليمن. وأهل تهامة اليمن إلى الآن يسمون المناطق مخاليف كالمخلاف السليماني وغيره. فالمنطقة أو البلد ليس البلد التي هي المدينة وإنما هي المنطقة عمومها. فالمشهور مثل الحنابلة أنه لا بد أن تكون الزكاة في البلد نفسه، أي في بلد المال، في بلد المال حيثما يكون المال تخرج الزكاة فيه. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراجها خارج البلد بشرط أن يكون الأبعد أحوج حاجة بينة. وأما إن استووا في الحاجة فلا شك ولا ريب أن الأقرب أولى على أقل أحواله، إن لم يكن من باب الوجوب كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ولا يحابي بها قريبا، أي لا يحابي بها قريب الزكاة، لأنه لو حاب بها قريبا فإنها تكون من باب دفع المذمة عن نفسه والسوء وجلب النفع له، والزكاة إنما هي حق لله عز وجل. قال ولا يدفع بها مذمة عن نفسه، يدفع بها مذمة كأن يكون بعض الناس يعطيها القريب لأقربائه ليدفع عن نفسه مذمة، مثل أن يكون بعض الناس من عادتهم أنهم يعطوا المتزوج مالا فيعلم أن هذا المتزوج ليس عنده قدرة، وهو من عادتهم أنهم يبذلوا هذا المال فيعطي هذا المتزوج من مال الزكاة، مع أنه في عرفهم وفي عادة أولئك القوم أنهم يبذلون هذا المال، فلا يجوز لأنه في الحقيقة دفع عن نفسه مذمة. قال الشيخ ولا يستخدم بها أحدا، أي لا يستخدم بالزكاة أحدا سواء كان قريبا أو غير قريب، مثل أن يقول لشخص سوف تعمل عندي على أن أعطيك راتبا وإذا جاء شهر رمضان فلك مكافأة، ويعلم أن هذا العام الذي عنده إنما هو فقير، فإذا جاء رمضان أعطاه من الزكاة وجعلها من باب المشارطة، وجعلها من باب المشارطة. أما لو لم تكن من باب المشارطة، يعني كان عنده أجير وعلم أن هذا الأجير محتاج على الحقيقة من أهل الزكاة من أصناف الثمانية، فيجوز إعطاؤه إياها. وإنما قولهم ولا يستخدم بها أحدا أي لا يكون شرطا، هذا واحد، أو لا يجعلها وسيلة للعمل فيعطي فقيرا مالا ثم يقول أريدك أن تعمل لي كذا وكذا، فكأنه في الحقيقة قد آجره بها. قال ولا يقي بها ماله، أحيانا قد يدفع المرء مالا ليقي بها ماله فيحمي بها نفسه، كأن يكون المرء مع قومه لهم بذل مال، أو لمن يدفع كما ذكرنا عن من يخشى شرهم من الخوارج وغيرهم، فيدفع المال لهم ليحمي ماله، يجب أن يكون دفعه لهؤلاء الخوارج لحمي عامة الناس أو أهل البلد أو عامة من في القرية. نعم. قال: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت. انتقل الشيخ الآن، انتهى من باب الزكاة كاملا، ثم بعد ذلك بدأ بالحديث عن صدقة التطوع، فقال: إن صدقة التطوع مسنونة في كل وقت، سواء قبل الزكاة أو بعدها في رمضان وفي غيره. قال: وسرا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإخفاء الصدقة بإخفائها عن الناس لا يعلم أنه متصدق، لا يعلم أنه متصدق، وليس معناها أن الفقير لا يعلم، فإن هذا قد يصعب في أحايين كثيرة أن الفقير لا يعلم من المتصدق، وقد يكون إظهارها أحيانا أفضل مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لحث الناس على الصدقة. نعم. يقول الشيخ: وكذا في الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها صحتك قبل سقمك. قال: وبطيب نفس في رمضان. قال: وبطيب نفس، يعني أن يكون الشخص غير مجبر عليها، بل بطيب نفس منه وقبل احتضاره وقبل موته. قال: وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم، ويعني بفعله ما ثبت من حديث ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل دارسه القرآن. قال: وفي أوقات الحاجة، أي عندما يحتاج الناس لهذا المال في حال المجاعة وغيرها، بقوله تعالى: في يوم ذي مسغبة. قال: وهي، أي الصدقة، على القريب صدقة وصلة، لحديث زينب عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب، قال: من؟ قالت: زينب. قال: أي الزيان؟ قال: زينب امرأة عبد الله بن مسعود. ثم ذكرت أن ابن أم عبد زعم أن صدقتها تحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الصدقة على القريب صدقة وصلة. قال: ولا سيما مع العداوة، أي إذا كانت العداوة موجودة بين المرء وقريبه، فإنه يستحب للمرء أن يبذل له هدية فتكون من باب الصدقة. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما يبذله المسلم الأصل فيه إن نوى به نية طيبة فهي صدقة، وإن نوى بها منفعة من منافع الدنيا فهي هدية. إن نوى بها نية طيبة كصلة رحم فهي صدقة، فكل ما يبذله المرء لقرابته لأجل صلة الرحم فهي صدقة، وكل ما يبذله المرء لجاره لأجل جواره معه فهي صدقة، بل إن ما يرفعه المرء لفي أهله تعتبر صدقة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الهدية التي لا أجر فيها هي التي يراد بها أمر من أمور الدنيا. لذلك فإن الهدية بمعناها العام على القريب أفضل منها على البعيد، وبين من بينك وبينه عداوة أفضل ممن لا عداوة بينك وبينه، لأن من لا عداوة بينك وبينه بل بينك وبينه مودة، في الغالب أن النفس تحثك على أن تهدي له هدية، فإن كان بينك وبينها عداوة فبدلت هذه الهدية فدل ذلك على أن نيتك من هذا البدل إنما هو البر والإحسان. نعم. قال الشيخ: ثم الجار، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال: ومن اشتدت حاجته، أي فمن اشتدت حاجته فالأولى فهو أفضل في إعطاء الصدقة، لقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي لشدة حاجة ذا المسكين كأنه ألصقت يده بالتراب. يقول الشيخ: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته. المرء إذا تصدق صدقة متطوعا بها لا يجوز له أن يتصدق صدقة تضره، كأن يكون الشخص إذا تصدق لن يجد ما يأكل أو يشرب أو يسكن أو يستخدم في ضروريات حياته، أو يضر غريمه، أن يكون الشخص عليه دين فإذا تصدق بهذه الصدقة لم يستطع أن يوفي الدين في وقته، فهنا لا يجوز له أن يتصدق بهذه الصدقة، لأن دين الناس مبني على المشاحة، فالأولى أن يعطى الغريم الدين. قال أو من تلزمه مؤنته كزوجه وولده ورقيقه هذا في الأصل وقراباته عند عدم قدرتهم على النفقة على أنفسهم. المرء إنما ينفق على ولده إذا كانوا دون سن العمل والكسب والبلوغ، وعلى رقيقه وعلى زوجته مطلقا ولو كانوا ولو كانت غنية. وأما قرابته فإنه عند عدم ملكهم للمال ولا وجود من ينفق عليهم تصبح النفقة واجبة عليه لهم. نعم. يقول الشيخ من أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب. لقصة الصديق، بعض الناس قد يتصدق بماله كله، يقول هذا متى يستحب أن يتصدق المرء بماله كله؟ قالوا أولا أن يكون لعائلته ما يكفيهم من كسبه، طبعا ليس من ماله لأنه تصدق بماله كله، أن يكون عنده كسب يعمل فيكتسب منه وهذا الكسب يكفيه ويكفي عائلته. ثم الأمر الثاني لا بد أن يكون عنده من كمال التوكل على الله عز وجل ما يكفي، لأن بعض الناس قد يزداد إيمانه في لحظات معينة فيستعد أن يبذل ماله كله، ولكن لكل عمل قوة ونشاط ولكل قوة ضعف وفترة. فلذلك من عرف من نفسه كمال التوكل على الله عز وجل ليس في لحظات جاز له فعل ذلك، يجوز له فعل ذلك. لقصة الصديق، فإن الصديق رضي الله عنه أتى بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به، ثم جاء عمر بنصف ماله قال وما كنت أظن أحدا يسبقني، فإذا بأبي بكر قد سبقه لذلك بأن تصدق بماله كله. قال وإلا، أي إن لم يكن لهم كسب يكفيهم من عمله هو، أو لم يعلم من نفسه حسن التوكل، لم يجز له أن يتصدق بماله، وذلك لما ثبت عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم فيتصدق بماله كله ثم يستسلف الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله كله، وهذا هو الجمع بين الحديثين أولى من ذلك. طبعا ولا شك أن كمال التوكل لا يصل لهذه المرتبة إلا القلة من الناس، كما تعرفون لحديث عمران بن حصين لما قال إن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يتوكلون على الله حق التوكل كمال التوكل، وهم قلة الناس ولا شك. يقول الشيخ ويحجر عليه، أي من بذل ماله في سبيل تبرع وليس لذريته وعائلته من يعودهم ما يكفيهم فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف. قال ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينفق نفسه عن الكفاية التامة حتى وإن لم يتصدق بكل ماله، ما دام أن هذه الصدقة قد تنقص عليه بعض معاشه فإنه يكره له فعل ذلك ما دام يعلم من نفسه عدم القدرة على الصبر. قال ويحرم المن في الصدقة، لأن الله عز وجل قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال وهو كبيرة يبطل ثوابها، أي ثواب الصدقة. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، وكان عمر بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. يقول إن الشخص إذا نوى أن يتصدق بشيء مجرد النية أو الفعل بأن تكلم أو أخرجه بأن عينه فإنه يستحب له أن يمضي ما أراد أن يتصدق به. وأما النية فلا شك أنه لا تعلق لها بشيء، وإنما التعلق فيما لو أخرج تكلم به، فيما لو تكلم أني سأتصدق على فلان أو أخرجه وحدده وقال هذا لفلان لكنه لم يجد، فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يمضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، والهبة تشمل الصدقة وغيرها، تشمل الصدقة وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من عاد، والعود إنما يجوز قبل القبض، والعود إنما يجوز قبل القبض. وأما مجرد النية بأن ينوي في نفسه أن يتصدق ولم يتكلم أو يحدث شيئا بعينه أنه صدقة ويخرجه، فإنه في هذه الحالة لا شك أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم، فلا يدخل هنا في باب الكراهة. وأما عمر بن العاص فقصته أنه كان إذا كان أخرج طعاما لسائل فخرج فلم يجده، فلم يجد هذا السائل، فجعل هذا الطعام أمر به أن يتصدق به على غير هذا السائل رضي الله عنه. يقول الشيخ: ويتصدق بالجيد، فيختار أجود ما عنده من مال أو من أواسط ماله فيتصدق به، في قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فبين الله عز وجل أنه لا يؤخذ الخبيث من الميت من المال، وإنما يؤخذ الجيد. قال: ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. وكثير من الناس إنما يأخذ سقط متاعه وما استغنى عنه من ثيابه فيتصدق به. نعم هي صدقة، ولكن أولى أن يضيف لهذه الصدقة شيء، أن يضيف لها شيئا من أطيب ماله. وكذلك في الأضحية، فإن كثيرا من الناس عندما يأتي الأضحية وقد استحب فيها أن تقسم أفلاسا، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والمعتر هو الفقير. فبعض الناس إنما يعطي الفقير سقط أحشائها وما لا يأكله هو عادة. والمقصود بأن يعطى منها الفقير أن يعطى من جيدها وحسنها. قال: وأفضلها جهد المقل، بمعنى أن يكون المرء عنده مال قليل من جهده هو من عمله فيتصدق به. قال: ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لأن المراد بجهد المقل بعد حاجة عياله. فيقول الشيخ أنه لا تعارض بين أن أفضل الصدقة ما كان عن جهد مقل، ولا الخبر الثاني أنه ما كان عن ظهر غنى، لأن معناه أن الغنى هنا إذا زاد المرء عن حاجة عياله شيئا يسيرا فإنه يعتبر مقلا في هذه الحالة، وهذا من عمله فهو مأجور عليه. نعم. ثم ننتقل بعد ذلك لكتاب الصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال الشيخ: صوم رمضان أحد أركان الإسلام. في هذه الجملة مسألتان: المسألة الأولى قول الشيخ صوم رمضان أحد أركان الإسلام، كونه أحد أركان الإسلام هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم رمضان أحد أركان الدين الخمسة. المسألة الثانية أن الشيخ رحمه الله تعالى قال صوم رمضان ولم يقل صوم شهر رمضان، ولم يقل صوم شهر رمضان هو أحد، أو صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام. وهذه من الشيخ رحمه الله تعالى دليل على ما يذكره الفقهاء، ومنه صاحب الأصل، فإن صاحب الأصل يقول يكره أن يسمى رمضان من غير كلمة شهر، لأنهم يرون فيها حديث لا يصح عند البيهقي وغيره، ويرفعونه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب للوضع، أنه قال: لا تقولوا شهر رمضان ولا تقولوا رمضان، وإنما قولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهذا الحديث ما يصح مطلقا، بل حكم عليه بعض العلماء كابن جوزي وغيره بالوضع. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسميته رمضان من غير إضافة كلمة شهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، والحديث مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فالمقصود أن الشيخ عندما أتى برمضان خلافا للأصل قصده أنه يجوز المرء أن يقول رمضان من غير شهر من غير كراهة. يقول الشيخ: وفرض في السنة الثانية من الهجرة، وهذا بإجماع أهل الأخبار والسير، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان. والدليل على استحباب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احصوا هلال شعبان ورمضان، احصوا، ما يدل على استحباب ترائيه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بحساب وقت الترائي ثم يتراؤوه. يقول الشيخ: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله. وأما الدليل على وجوب الصوم برؤية الهلال فهو قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهد هذا تحتمل أنها من المشاهدة، وتحتمل أنها من الحضور، شهد بمعنى حضر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، أي الهلال، وأفطروا لرؤيته. وهنا مسألة، أن هلال رمضان يرى بثلاثة أشياء. الأمر الأول متفق عليه بين أهل العلم، وهو رؤياه بالعين المجردة، فإنه إذا ترؤي الهلال هلال رمضان أو العيد أو غيره من أهلة العام، إذا ترؤي بالعين المجردة فلا شك أنه يكون معتبرا بلا خلاف بين أهل العلم. الأمر الثاني الذي يكون به الترائي، أن يتراءى الناس ذلك بجهاز مكبر، سواء كان نظارة التي يلبسها الناس عادية، أو أن يكون من هذه المكبرات التي تكون بملايين الريالات. فهل الترائي بهذه المكبرات يكون معتبرا أم ليس معتبرا؟ صدرت مجامع الفقهية، وهي التي عليها الفتوى، وعليها فتوى الشيخ رحمة الله والمشايخ بعده، أن الترائي بهذه الأجهزة جائز، ولا يوجد ما يمنع شرعا من الاعتداد به، فيعتد بالترائي بالمكبرات، سواء كان صغيرا كالنظارة التي يلبسها المرء على عينيه دائما، أو كانت كبيرة كهذه المكبرات التي توجد في المرافق. وهذه عليها الفتوى وفتاوى المجامع الصادرة من الجامع العلمية مطلقا. طبعا لم يذكر الفقهاء المتقدمون، لأنه لم يكن هذا الشيء واضحا عندهم وظاهرا عند الأوائل. النوع الثالث من الترائي، وأعني بالترائي هو الرؤية بالعين، أن يتراءى الناس الهلال بأجهزة تكون فوق السحاب. فإن في بعض الدول يرسلون طيارة تكون فوق السحاب لتراءى بها الهلال، وخاصة إذا كان اليوم يوم غيم أو قتر، أو ما يدعو له الآن بعض الناس من إنشاء قمر صناعي لتراءى ميلاد الهلال. فهل يعتد بهذه الأشياء أم لا يعتد بها؟ الظاهر من السنة أنه لا يعتد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غم على الناس الترائي بما يستطيعونه وهم على الأرض فإنه يجب أن يتموا العدة 30 يوما من شهر شعبان. وعلى ذلك فإنه قد صدرت الفتوى من عدد من أهل العلم المعاصرين أنه لا يجوز الاعتداد بالترائي بما فوق الغيم، سواء كان طيارة أو كان هلالا أو كان قمرا صناعيا. الأمر الثاني، المسألة الثانية، انتهينا المسألة الأولى وهي بما يكون به الترائي. المسألة الثانية: هل يجوز الصوم لغير الرؤية كالحساب ونحوه؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز الاعتداد بالحساب في الترائي، لا يجوز الاعتداد بالحساب في الترائي، عفوا في إدخال الشهر، من الترائي يكون بالعين، ممن نقل الشيخ تقي الدين وابن السبكي وغيرهم من أهل العلم. المسألة الثالثة أيضا تهمنا، وهي مسألة: إذا رؤي الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلدان أن يصوموا مع هذا البلد أم لا؟ فإن ثبتت رؤيته بالعين فإن قول جمع من أهل العلم أنه ما ثبت في مشرق الأرض يثبت في مغربها، وأنه لا أثر لاختلاف المطالع، اختلاف المطالع مسلم به بين أهل العلم، وأنه لا أثر لاختلاف المطالع في دخول الأهلة، فما ثبت في بلد يثبت في بلد آخر. وأما ما جاء من حديث كريب عن ابن عباس الصحيح فإن له تأويلا عند أهل العلم، إن أمكن ذكرته في الإجابة لضيق الوقت. وهنا مسألة، أن كثيرا من الناس الآن ينادي لتوحيد المسلمين في مسألة دخول الشهر، فيقول نوحدهم في دخول الشهر في مسألة أنه يكون عن طريق الحساب. والحقيقة أن هذه المنادات في غير محلها، وإنما إن أردت توحيد المسلمين فإنما يكون توحيدهم باختلاف المطالع، بالقول باتحاد المطالع دون اختلافها. فنقول بالإمكان توحيدهم عن طريق الرؤية، فإن ثبت الترائي في مشرق الأرض صام المسلمون جميعا. ولكن الآن المسلمون مختلفون في أشياء كثيرة ومتفرقون. وثق أنه لو كان الحساب موجود ومعتمد في سائر الدول الإسلامية لوجد الاختلاف أيضا، بل لوجد الخلاف، لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود. فإن من يعتد بالحساب الآن من الدول بعضهم يزيد على بعض بيومين أو أكثر. وأما الذين يتراءون الهلال فإنه لا يمكن أن يختلفوا أكثر من يوم واحد، بل إنه في بعض الأيام أو بعض السنين يختلف الحساب 3 أيام بين بعض الدول الإسلامية. فتوحيد المسلمين في الدخول ليس باعتبار الحساب، وإنما يكون بقول عدد من أهل العلم وهو الصحيح وهو مشهور المذهب وغيره، أن الناس إذا تراءوا الهلال فرأوه في مشرق الأرض لزم من في مغربهم إن علموا بذلك أن يصوم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن لم يروا مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. إذا تراء الناس الهلال فلهم حالتان: الحالة الأولى أن لا يروه مع صحو السماء بأن تكون صحوا، بأن تكون صحوا لا غيم فيها ولا قطر كسحاب وضباب ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يعتدوا أن هذا اليوم من 30 من شهر شعبان، وأن يفطروه، لا يجوز صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم معنا غدا عن صوم يوم الشك وهو هذا اليوم، هذا إن كانت السماء صحوا، وهذا هو منصور كلام الشيخ. فإن كانت السماء فيها غيم أو قطر وتراء الناس هلال فلم يروه، فقال بعض أهل العلم إن لهذه المسألة حكم يختلف عن حكم المسألة الأولى، فقال بعضهم باستحباب أو بوجوب صوم هذا اليوم، باستحباب أو وجوب صوم هذا اليوم، لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا تراء الهلال فكان يحيد بينه وبين السماء غيم صامه. ومشهور المذهب عند بعض المتقدمين والمتوسطين أنه يجب صوم يوم الشك هذا اللي هو يوم 30 إن حال رؤيته غيب. يقول شيخ الإسلام: وهذا لا دليل عليه، بل إن نصوص أحمد تدل على خلافه، وإنما يحمل نصوص أحمد على الاستحباب لفعل ابن عمر فقط، وجل النصوص على أنه يمنع من صوم يوم الغيم والقتر، هذا هو الصحيح، لا يصام، حكمه حكم الصحو ولا خلاف، وإن كان المذهب على خلاف. نعم. لكن لا شك أن صوم يوم الغيم لو صامه المرء لا يعنف عليه لفعل عدد من الصحابة كابن عمر، وجاء عن 3 أو 4 من الصحابة أنهم صاموا يوم الغيم. أما يوم الصحو فوجه واحد أنه ممنوع، سنتكلم عنه إن شاء الله غدا. نعم. قال: ثم صاموا من غير خلاف، أي يصومون ما بعد 30. قال: وإذا رأى الهلال كبر 3، أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله. هذا الدعاء الذي أتى به الشيخ هذا رواه ابن حبان في صحيحه، يعني يكون قد صححه، والدارمي، ولكنه في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، وأولى منه ما رواه الترمذي وأحمد المسند أن المرء يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والأمن والإيمان، ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والأمن والإيمان، ربي وربك الله. وهذا الحديث أصح من الرواية الأخرى التي اختارها الشيخ رحمه الله تعالى. والأصل في الأحاديث إن قيدت بزمان أو مكان أو فضل فإنها يجب أن تكون توقيفية، لحديث البراء رضي الله عنه تقدم. نعم. قال: ويقول بعد ذلك: هلال خير ورشد. قوله هلال خير ورشد هذه رواها أبو داود في السنن من حديث قتادة مرسلة. قال: ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. دخول شهر رمضان يكفي فيه رؤية شخص واحد، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود أنه تراءى هلال رمضان فرآه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. وثبت أيضا عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا رأى هلال رمضان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالصيام. فدل ذلك على أن دخول شهر رمضان يجوز بتراءى شخص واحد. وأما خروج الشهر فإنه لا بد فيه من اثنين، لما ثبت في غير الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون هناك رجلان. وأما سائر الشهور فمشهور المذهب أنه لا بد أن يكون فيه اثنان، والرواية الثانية وهو التي عليها العمل الآن أنه يكتفى بشاهد واحد مع قرينة صدقه. نعم. قال الشيخ: وإن رآه وحده وردت شهادته، كيف ترد شهادته؟ إما أن يكون لفسقه، يعني يكون مرء ظاهره الفسق، أو ردت شهادته لقرينة معينة في حاله. قال لزمه الصوم. قال يلزم الشخص في دخول الشهر إن رأى الهلال هلال رمضان، إن رأى هلال رمضان وردت شهادته أو لم يخبر أحدا بها، قال يلزمه الصوم وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزمه الصوم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فدل على أنه لا يلزمه الصوم وإنما يصوم مع عامة المسلمين. قال ولا يفطر إلا مع الناس، معنى لا يفطر إلا مع الناس أي إذا صام وحده قبل الناس بيوم، إذا صام وحده قبل الناس بيوم فإنه يستمر على صومه لكن لا يفطر إلا مع الناس، ولو صاموا 30 يوما فيكون هو قد صام 31 يوما فيستمر على الصيام ولا يفطر إلا معهم. ثم قال الشيخ وإذا رأى الهلال، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. إذا رأى المرء وحده هلال شوال فإنه يجب عليه أن يتمم صومه، ودليلهم في ذلك أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطرون، لكن يشكل هذا على كلام الفقهاء بخلاف اختيار الشيخ تقي الدين، لما لم تعملوا الجملة الأولى الصوم يوم يصوم الناس وأعملتم الجملة الثانية والفطر يوم يفطرون والأضحى حين عندما يبطنون؟ فهنا هذه أشكلة. لذلك يعني كلام الشيخ تقي الدين أطرد من حيث الإعمال الحديث ومن حيث القياس، لأنها واحدة، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فيكون المعنى واحدا. والأمر الثاني قالوا لأن هلال شوال لا بد فيه من شاهدين، لا بد فيه من شاهدين، فكأنه هو شاهد واحد، أين الشاهد الثاني؟ لم يقبل، فلا بد فيه إذن من شاهدين. ولأنه قد يكون سبب أن شخصا يظهر الفطر والناس صائمون، وهذا فيه إثم ولا شك ممنوع، لأنه إظهار لمعصية وبلبلة على الناس. نعم. يقول الشيخ والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. المسافر إذا ابتدأ صومه وهو في بلده ثم فارقه وهو ما زال صائما فإنه يجوز له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، والفطر في السفر مما يستوي فيه الأمران، يجوز فيه الفطر ويجوز فيه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال لقد رأيتنا وما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالفطر في السفر مما يستوي فيه الأمران إلا أن يكون على المرء فيه مشقة. فيقول الشيخ في هذه الكلمة والمسافر يفطر أي جوازا وليس استحبابا ولا وجوبا، إنما هو جوازا خلافا لمن قال استحبابا وهو المذهب، أو وجوبا وهو قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم. قال إذا فارق بيوت قريته فلا يجوز الترخص بأي رخصة من رخص السفر إلا أن يفارق العامر، بحديث ابن عباس وغيره أنهم إنما كانوا يترخصون إذا فارقوا العامر أي عامر البلد، وتكلمنا عن عامر البلد في قبل في الدرس عندما تكلمنا عن قصر الصلاة في السنة في الحول السابق. نعم. يقول الشيخ والأفضل له الصوم. الضمير هنا عائد ليس للمسافر الأفضل له، وإنما الضمير عائد للمسافر الذي ابتدأ الصوم ثم خرج وهو صائم. انظر، ليس لكل مسافر الأفضل له الصوم، وإنما الضمير هنا عائد للمقيم الذي سافر بعد ابتداء النهار، الذي سافر بعد ابتداء النهار. قال الأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء، لأن فقهاء الحنفية وكثير من فقهاء المالكية، وهو وجه قوي عند الشافعية، أنه لا يجوز لمن ابتدأ الصوم مقيما أن يفطر إذا خرج، لأن العبرة عندهم بحال الوجوب، فإنه وجب عليه الصوم في خروج الفجر في طلوع الفجر وهو مقيم، فيجب عليه الصوم ولا يجوز له الترخص بعد ذلك. يقول الشيخ والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذه مسألة أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما جاز لها الفطر لا شك، لأنها في حكم المريضة. ولكن إن خافت المرأة الحامل والمرضع على وليدها بأن تخشى المرأة الحامل إذا صامت أن ينضر وليدها بسبب إمساكها عن الطعام، أو المرضع أنه ينقطع الحليب، ومعلوم أن المرأة المرضع إذا انقطع حليبها وأرادت أنه يرجع لا يرجع في الغالب، فتخشى على ولدها أن لا يرتضع بعد ذلك، فإنه يجوز لها أن تفطر لأجل وليدها. ولكنها إذا أفطرت لأجل وليدها فإنها يلزمها القضاء طبعا، إضافة للقضاء يلزمها إطعام عن كل يوم مسكينة، لأنه ثبت من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم قالوا إن المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت لأجل وليدهما أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة، فيكون قول هذين الصحابيين له حكم الإجماع لأنه لا يعرف الصحابة لهم مخالف. طبعا إن أخرت القضاء، لو أن امرأة مرضعا لم تستطع أن تقضي هذه السنة كاملة إلى السنة التي بعدها، فجاءها رمضان الثاني، فإنه يلزمها القضاء بعد رمضان الثاني، ويلزمها ماذا؟ كفارة ثانية عن كل يوم، كفارة لأنها أفطرت لأجل وليدها، والكفارة الثانية كفارة لأجل أنها أخرت القضاء سنة أخرى. وهنا قاعدة عند أهل العلم أن الكفارات دائما تكون مدين من كل إلا من البر فهو مد. هذا هو المذهب أنها مد من بر ومن غيره تكون مدين، يعني نصف صاع، فيعطى نصف الصاع في كل الكفارات، أي كفارة جاء تعطيها نصف صاع. نعم. يقول الشيخ يقول فإن خافت على ولدهما فقد أطعمت عن كل يوم مسكينا مدين أو مدا من بر، لورود النصوص عن الصحابة أن الكفارة بهذا التقدير. والمريض إذا خاف ضررا كره صومه، أي إذا خاف ضررا على نفسه. وكيف يخاف المريض على نفسه الضرر؟ قالوا يخاف المريض على نفسه الضرر بأن يخشى أن هذا الصوم قد يزيد مرضه، واحد. أو الأمر الثاني أن يكون الصوم يسبب له مرضا أثرا كان غير موجود عنده. أو السبب الثالث أن يطيل أمد علاجه. أو الأمر الرابع أن يكون الصوم يسبب له حرجا ومشقة شديدين. هذه أربعة أشياء يترخص للمريض فيها جميعا أن يفطر. لذلك لو أن امرأة أصيب بحمى وهي الحرارة الشديدة، فإنه هل يجوز له أن يترخص بالإفطار؟ نقول نعم. لذلك الإمام أحمد لما سئل عن الحمى هل يفطر لها قال نعم، وأي مرض أشد منها، لأن صاحب الحمى يحتاج إلى أن يشرب ماء لكي تخف حمى، أو أن يشرب دواء الآن. فهو عندما يترك التداوي ويصوم هذا اليوم تأخر برؤه، واحد، وسببت له حرجا ومشقة شديدين. نعم. يقول الشيخ كره صومه للآية، الآية يقصد بها قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم يقول الشيخ ومن عجز عن الصوم بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أضطر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن هذه الآية ليست منسوخة، بل هي في الشيخ الكبير والمرأة، يعني بها الحامل والمرضع، إذا أفطر فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. لذلك يقول الشيخ من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر ذلك اليوم بإجماع المسلمين طبعا، وأطعم عن كل يوم مسكينا لما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس في تأويل الآية التي ذكرت لكم. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. هذه مسألة تتعلق بالنية، فأخذ شيء من الطعام، يدخل شيء من الطعام إلى الجوف من غير نية الإفطار فإنه لا يكون مفطرا. كل شيء يدخل للجوف من غير نية الإفطار لا يكون مفطرا. ثم يقول الشيخ ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، لما ثبت عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلا بد من النية من الليل. يقول الشيخ: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. أما جواز الصيام يعني عزم النية فقط في النهار في النفل فقط، فلما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ دخل عليها دارا فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا. فقال: إني صائم. ولا فرق بما كان بما هو قبل الزوال أي قبل أذان الظهر وما بعده، لأن بعض الفقهاء يقول لا يصح في صوم النافلة، وهو رواية مذهب قوية، لا يصح صوم النافلة، أقول لا يصح نية الصوم في النافلة بعد الزوال. وحجتهم في ذلك أن الزوال هو نصف النهار، فمن نوى الصوم بعد الزوال أي بعد أذان الظهر تقريبا فإنه يكون إنما نوى الأقل، أقل اليوم، ألا يصح، بل لا بد أن ينوي النصف فأكثر. وهذا الكلام غير صحيح، لأن الحقيقة من الفجر إلى الزوال في كثير من الأيام يكون أكثر من نصف اليوم. وينقض ذلك من حيث العقل، تعليلهم ينقض من حيث العقل أنه على قولكم ها أنتم لو أن رجلا نوى الصيام والإمساك قبل الزوال بلحظات فإنه في هذه الحالة ماذا؟ صح صومه عندكم، وفي الحقيقة إنما أمسك أقل اليوم، فالفرق إنما هي لحظات بين الزوال ما قبله وما بعده. هذا ما يتعلق بالنية. في دقيقة واحدة سأذكر مسألتين أو ثلاث تتعلق بالنية مهمة جدا. المسألة الأولى هي مسألة النية، هل يلزم موافقتها أول العمل أم لا؟ من الفقهاء من يقول إنه يلزم موافقتها أول العمل، بمعنى ذلك عندما يبتدئ عملك سواء كان وضوءا أو صلاة أو صوما يجب في ابتدائه أي عند الإمساك أن تكون ناوية للصوم. وهذا القول الحقيقة غير صحيح، بل يجوز أن تتقدم النية على أول العمل، فإن أكلة السحر وهي السحور فإن أكلة السحر هذه نية على الصوم، وعزم المرء قبل نومه نية. لو أن المرء نوى قبل نومه أن يصوم ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح. إذا المسألة الأولى أنه لا يلزم أن تكون النية موافقة لأول العمل. المسألة الثانية أن النية لا يلزم أن تكون مصاحبة للعمل من أوله إلى آخره، فقد ينسى المرء وقد ينام ونحو ذلك. لكن هناك أمر وهو نقيض النية يسمى بقطع، ليس قطع يعني، وهو نية الفطر، نقيض نية الصوم نية الفطر، فهذا قطع لها بالكلية، فهذا هو الذي يبطل الصوم. المسألة الأخيرة وبها أختم، أن القاضي عياض رحمه الله تعالى كان يقول إن من خطأ كثير من الناس أنهم يظنون أن النية تحتاج إلى نية، أن النية تحتاج إلى نية. ومعنى قوله أن كثير من الناس عندما يريد أن يفعل شيء تجده وإن لم يتكلم بلسانه بأن يقول نويت، لكن في نفسه يقول سوف أنوي غدا، أن أصوم غدا أو سوف أصلي. يقول القاضي عياض رحمه الله: هذه بدعة، لأنها نية النية، وإنما النية أمرها سهل، فخروج المرء من بيته إلى مصلى وذهابه لمغتسله ليتوضأ هذه قرينة على النية، فالنية أمرها سهل، فتتحفر المرء وعلمه بأن غدا رمضان أو من رمضان هذه نية الصوم مع عدم وجود ما يناقضها لأنه سيفطر غدا، فلم فما دام لا يوجد ما يناقضها فإن النية موجودة. هذا على سبيل الاختصار والإيجاز الباب، لعلنا غدا بمشيئة الله عز وجل نسمم كتاب الصوم كاملا وننهي الكتاب بمشيئة الله عز وجل. طيب هذا نحو كل هذه نعم نبدي هذا سم البخور هل يفطر؟ مسجد الصوم بكرة إن شاء الله، خلنا نخليها بكرة أحسن، غدا نتكلم عن مسجد الصوم. سم ما أكل شيء. هناك فرق يا شيخ، يعني من الأشياء المهمة يجب أن نفرق بين أمرين، هناك شيء اسمه نية وهناك شيء اسمه عزم. النية شيء والعزم شيء آخر. هذا الأثر التفريق بين النية والعزم تترتب عليه أحكام كثيرة. الشافعية يسمون العزم النية الصغرى، ويسمون النية بالنية الكبرى. فالعزم على الإفطار ليس فطرا، العزم على الإفطار ليس فطرا، ولها أثر أيضا في الحج، فإن من مر على ميقات وهو ناو للإحرام ولكنه لم يلبس لبسة الإحرام فعليه دم أو عليه كفارة في فعل جبران لأنه فعل محظورا من صلاة الإحرام. لكن من مر على الميقات عازما سوف يأخذ عمره بعد يوم أو يومين هذا يلزمه الرجوع. إذن يجب أن نفرق بين العزم وبين النية، والنية هي التي تسميها الشافعية بالنية الصغرى تسمها بذلك المورد. فقضية ما يأتي عند بعض الناس إنما يقول أنا سوف أذهب وآكل هذا لا يسمى مفطرا. المفطر هو ماذا؟ أن يذهب الشخص يقول أنا الآن مفطر، هو يحكم على نفسه أنه مفطر، هذه هي التي نقول مفطرة. فيجب أن نفرق بين العزم وبين النية، والعزم كما ذكرت لك سماها الموردي بالنية الصغرى بتشابهها بالنية الكبرى. نعم، يقول هنا ما الفرق بين الصدقة والهدية والهبة؟ الهبة تشمل الصدقة والهدية ولا شك، والهدية أيضا بمعناها العام تشمل الصدقة، لكن الصدقة يراد بها البر والإحسان والأجر عند الله عز وجل، وأما الهدية فبمعناها الخاص الذي يقابل الصدقة فإنها التي أريد بها أمر الدنيا تكون من المباحات. هل نفقت الأم على أولادها؟ فيه تعتبر صدقة. لما سأل قال عندي دينار، قال اجعله في أهلك. نعم، يقول نفقة الأم على أولادها هل تعتبر صدقة؟ نعم، لأنها ليست لازمة عليها فتعتبر صدقة. وهل ذلك أفضل لها من التصدق على غير الأبناء إذا كان الأمر لا يتسع إلا لأحد منهما؟ لا شك أن إعطاءها أولادها أفضل بكثير من إعطاءها البعيدين بشرط أن يكونوا محتاجين. من الناس من هو فقير مع كونه مكتسب، هل يجوز صرف الزكاة إليه؟ إذا كان فقيرا ولم يكتسب لعجز منه لعدم وجود وظيفة أو لعدم لكسل ونحو ذلك، يجب أن ينبه مع إعطائه الزكاة أنه لا حظ فيها بقوي. هل يجوز أن تعطى زكاة الفطر لأهل الزكاة الثمانية؟ لا يجوز. زكاة الفطر إنما تعطى للثلث الأول وهم الفقراء والمساكين فقط. لا يجب عليها الصوم إلى أن تعدل، تصوم فرقت لازم التوالي إلى لا ما يجوز حية إذا ما يجوز أحد يصوم عليها لجماعة المسلمين ما يجوز. كفارة أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثبت عن عبد الرحمن بن عوف وغيره وابن عباس أيضا ولا يجوز لها مخالفة. نعم، يقول هذا يقول إذا سافر شخص إلى بلد قبل رمضان ثم قام هناك بدخول رمضان ثم رجع إلى بلده ورأى أن أهل بلده قد قدموا بيوم أو أخروا بيوم تلك البلد، فكيف يفعل في آخر رمضان؟ هل يكون مع أهل بلده أو مع أهل تلك البلد؟ هذه القاعدة هي مسألتنا، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فمن صام مع بلد دخل الشهر عليه في بلد فيجب أن يمسك معهم ولو كانوا يدخلون الشهر بالحساب، ولو كانوا يدخلونه بالحساب يجب أن يصوم معهم. ثم لو أفطر في بلد أخرى يجب أن يفطر معهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والفطر يوم يفطرون، فيجب أن يفطر معهم ولو أفطروا بحساب ثم ننظر. فإن كان ما صامه 29 أو 30 يوما كفى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنث بإصبعه صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو قال وهكذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر إما أن يكون 29 أو 30. فإن زاد صومه ووصل 31 يوم فإنه يجب عليه صوم هذا اليوم الزائد، لأنه لا يعلم هل الزائد هو الأول أم هو الأخير، فلذلك يجب عليه أن يصوم ولو وصل إلى 31 أو 32 يوم. فإن نقص عن 29 بأن صام 28 يوما نقول افطر مع الناس، ثم إذا انتهى العيد يجب عليك قضاء هذا اليوم، لحديث علي رضي الله عنه استفتاء علي من قوله أن الناس قد تراءوا الهلال فغم عليهم ثم صاموا فتراءوا الهلال العيد فأفطروا عند 28 يوما 28 يوم، فثبت لهم أنهم أخروا يوما في إدخال الشهر، فأمرهم علي رضي الله عنه بأن يقبوا يوما، فدل ذلك على أن من صام أقل من 29 يوما فإنه يجب عليه أن يتمم هذا الشهر بالصيام 29 يوما. يقول إذا لم أنوي صيام رمضان من الليل واستيقظ بعد طلوع الشمس فهل أصوم بقية اليوم؟ هذه الصورة ما تتصور في حالة واحدة، إذا كان الشخص لم يعلم أن غدا رمضان ولم يعلم بدخول هذا إلا بعد طلوع الفجر بعد الأذان الفجر أو متى صلاح بعد طلوع الشمس. فمشهور المذهب أن صومه غير صحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، حديث ابن عمر عند الخمسة وإسناد الصحيح. واختار الشيخ تقي الدين أن صومه صحيح إن أمسك، يجب من حين يعلم أن رمضان قد دخل أن يمسك، واستدل بما ثبت في الصحيح أن الناس أن عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه صوم عاشوراء أمر الناس بصيامه وقال من لم يطعم فليمسك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. قال وصوم عاشوراء في ذلك الوقت كان واجبا على المسلمين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا من كان منهم لم يطعم شيئا. أما لو كان صاحبنا قد أكل ولو نقص ماء أو شرب شيئا يسيرا فلا شك بإجماع المسلمين أنه لا يصح صومه، ولكن أولى والأحوط أن يمسك، يجب عليه الإمساك وجها واحدا. وهل يحتسب بهذا اليوم؟ ذكرت لكم الخلاف، الشيخ الإسلام يقول يحتسب هذا اليوم، لكن الأولى له أن يقضيه احتياطا. مسألة اختلاف المطالع لم يتضح، ما هو اختلاف المطالع؟ أو انتهى الوقت أبداً. طيب خلنا نأخذ اختلاف المطالع بسرعة. اختلاف المطالع ما هي؟ من الشافعية وبعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم يقولون إن لكل بلد مطلعه، ويستدلون بما جاء عن عباس ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن كريبا جاءه من الشام فقال لهم ابن عباس متى صمتم؟ قال الجمعة. قال وأما نحن فقد صمنا السبت فلا نفطر حتى نرى الهلال أو نتم شعبان أو رمضان 30 يوما. استدل بعض أهل العلم من هذا أن ابن عباس رأى اختلاف المطالع بين الشام وبين الكوفة أو بينها وبين الحجاز، لأن ابن عباس كان واليا على مكة لعلي رضي الله عنه والشام كان فيها معاوية. لكن وجه من قال باتحاد المطالع أن ابن عباس لم يكن يقول بذلك، وإنما ابن عباس رضي الله عنه قال نعم لكريب إنما جاء لابن عباس في آخر الشهر كما في الصحيح في البخاري. أن ابن عباس ماذا قال له؟ قال نحن حتى نرى الهلال إن رأيناه يوم 28 أفطرنا فيكون إدخالكم يا أهل الشام صحيح، وإن رأيناه بعد 28 أدخلنا، فإن وصلنا 29 انتبه، فإن وصل إلى 29 ولم نره فبحسابكم نكون أتممنا كم؟ بحسابكم نكون دخل من شهر 30 وبحسابنا 29، ولا نعتبر في خروج الشهر إلا بشاهدين، وأنت لم يأتنا إلا أنت يا كريب، لو كان معك شاهد آخر يشهد أن أهل الشام أدخلوه لاعتبرنا به. فهو رد شهادة كريب لأنه واحد، كذا وجه الفقهاء حديث كريب وأنكروا أن ابن عباس. وعلى كل لو قال ابن عباس اختلاف المطالع فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، والنصوص تدل على خلافه، بل إن العلم الآن يدل على اختلاف المطالع، على اتحاد المطالع. العلم علماء الفلك يقول إن المطالع واحدة، فما يرى في المحيط الأطلنطي هو لجنب اليابان أطلنطي أظن الذي هناك أو الهادي الأطلسي، ما يرى هناك في المحيط ويرى في مغرب الأرض واحد، إذا طلعت الهلال هنا يرى في الجهة الأخرى. صلى الله عليه للجميع التوفيق. السلام عليكم. في الأهلة نعم متفقة، هذا الصحيح وتدل عليه النصوص والعلم الحديث يدل عليه، وإنما اختلاف المطالع من حيث زوال الشمس وقت الزوال، وقت عندنا شتاء وعندنا صيف، هذا تختلف المطالع، شمال الأرض غير جنوبها. وأما الأهلة فواحد، اختلاف المطالع من حيث الشمس نعم، وأما في القمر في بروز وفداه واحد.